قال رحمه الله: فصل العشره بين الزوجين. ويلزم كل واحد من الزوجين عشره الاخر بالمعروف من الصحبه الجميله وكف الاذى عنه واحتمال الهفوات. نعم، عقد فصلا عظيما ومهما في العشره بين الزوجين. والمراد بالعشره الاجتماع والمخالطه، الاجتماع والمخالطه. والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى كما يقال لا مزيد عليه، كلام مهم ونفيس غاية النفاسة. نعم، قال: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا فقال: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنه قال: إني أحب أن أتزين لها كما تتزين لي. لأن الله ماذا قال؟ ولهن، أي لهؤلاء النساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، بالأمر المعروف المتعارف عليه الذي لا يخالف عرفا آخر ولا يخالف شرع الله جل وعلا، لا يخالف عرفا مستقرا ولا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح: لا يفرق، أي لا يبغض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا منهجا عظيما في التعامل مع النساء. والمرأة حالها كحال الرجل، هي ناقصة كالرجل، يقع منها ما يقع من الرجل. وهذا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى، أعلى النقص والوقوع في الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما هو المنهج الشرعي للتعامل مع المرأة إذا ما صدر منها أمر يغضب الزوج أو يكون سببا في بغض ذاك الشيء الذي صدر منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. تأمل، إن رضي منها، إن كره منها خلق رضي منها آخر، كم وكم لها من الخير. لو تأملت فيما تقوم به منذ أن تصبح وحتى تمسي، بل في بعض الأحايين وأنت نائم، تجد ما يدعوك إلى الإحسان إليها واحتمال ما يقع منها من هفوة أو زلة. كذلك الرجل مع المرأة، قد يصدر من الرجل تجاه زوجته ما لا تحبه وما لا ترضاه، فعليها أن تتذكر ما كان منه من خير ومن معروف وما بنيت عليه الحياة بينهما في أولها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف. نعم، الزوج له حق عظيم على المرأة. قد جاء في الخبر أنه جنتها ونارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سجد معاذ بين يديه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لما نهى قال: لو كنت آمرا لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجي، لعظيم حقه. فالزوج له حق عظيم وله مقام كبير. فالمرأة العاقلة تعرف هذا الحق وتقوم بهذا الواجب الذي عليها له بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف. نعم، وهذه مسألة مشهورة، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، لكن أشار غير واحد من أهل العلم إلى ما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله، إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين الزوجين، أعني المطالبة بما لكل واحد من حق على صفة الدوام، وإنما المنبغي أن يقوم كل واحد من الزوجين للآخر بما يزيد المحبة والألفة ويزيد الرحمة بينهم، ومن ذلك خدمة الزوجة لزوجها ولضيوفه بالمعروف، وكذلك من ذلك خدمة الزوج لزوجته فيما تحتاج إليه، لأن أهل العلم كذلك كما أنهم ذكروا هذه المسألة ذكروا مسألة هل يجب على الزوج أمر علاجها وهل هو مما يدخل في النفقة وأمر دوائها وما هو متعارف بين الناس اليوم من هذه الهدايا التي يحصل أو التي تحصل بين النساء، هل هذا مما يجب على الزوج بذله؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيحرص الزوج وتحرص الزوجة على أن تكون العشرة قائمة على هذا الأساس وعلى هذا الأمر. ابتليت بسماع شيء من مشاكل الناس في هذا الباب، سمعت عجبا عجابا قد يحصل الطلاق بين الزوجين لأمر يعد من أتفه الأمور، بل لعل كلمة تافه قليلة فيها. هذا ليس من العقل، هذا ليس من العقل، فالحياة إنما تبنى على الحب وعلى التقدير وعلى الاحترام، وأن يعرف كل واحد من الطرفين ما للآخر من فضل. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة آية، قالوا من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ ثم ماذا؟ سماها سحر. انظر أنت تخرج إلى العمل منذ الصباح الباكر وتكون في هذه الطرقات متشتت الذهن والفكر، متشعب المسالك، فإذا ما جئت إلى البيت وجدت السكن الذي تأنس وتأوي إليه فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة سكن للرجل، أي الرجل يسكن إليها محلا للسكون. وجاء في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، قد تكشفا ولا يحل لأحد غيرهما أن ينظر إلى ما نظر إليه كل واحد منهما للآخر، حتى من كان سببا في وجود الواحد منهما الأب والأم. فإذا ما عرف كل واحد منا ما للآخر من حق وما له من فضل وما له من منزلة، سارت هذه الحياة سيرا صحيحا. أما إذا ما أراد كل واحد منهم أن يقف عند حقه، كما هو اليوم يشاع ثقافة الحقوق، حق الرجل، حق الزوجة، حق الزوج، وكل واحد في اليوم والليلة يطالب بحقه، بمثل هذا لا تدوم الحياة، بل لا بد من غض الطرف وتحمل الهفوة والمسامحة والعفو والصفح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجهل. لا، وعلى المرأة احتمال ما يلد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، وينبغي أن تتشرف له وتتجمل حتى ماذا؟ حتى تحفظه في نفسه وحتى تحفظه في دينه. بعض النساء نعم قد تكون مشغولة بالولد، قد تكون مشغولة بالبيت، وهذا أمر معروف، لكن عليها ألا تهمل هذا الجانب، لأنه حقيقة إن لم يجده عندها فسوف يذهب إلى غيره، ومن كان محافظا لحدود الله فإنه سوف يذهب إلى ما شرعه الله له، وبعضهم والعياذ بالله قد يسلك طرقا معوجة ويقع في أمور لا يحبها رب العزة والجلال. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وأن تحرص على أن تؤدي هذا الأمر، وأن توفق بين ما هو تحت يدها من رعاية للولد أو رعاية لأمر البيت، وكذلك من رعاية لأمر الزوج في هذا الباب، لأن هذا أمر قد فرض الله جل وعلا الرجال عليه، والمرأة محل شهوة الرجل، والله سبحانه وتعالى ذكر من الشهوات أول ما ذكر النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبدأ سبحانه أول ما بدأ بالنساء، فعلى المرأة أن تتنبه لهذا جيدا. ولهذا قالوا: ينبغي أن تتشرف له وتتجمل، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وألا يقع بصره منها على ما يقرأ، وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضي، نعم إن تعذر الجمع ورضا الطرفين، يعني تعذر أن تجمع بينهما، وتعذر أن ترضي هذا وأن ترضي هذا، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي لأحد إلا بإذنه. وقد جاء هذا في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ذكر هذه الآداب العظيمة. وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، خصوصا إذا كبر أو مرض، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا فضل عظيم من رب العزة والجلال. وكذلك يجب على الرجل أن يعرف حق المرأة وأن يستوصي بها خيرا حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والمراد بالعوان ماذا؟ الأسيرات. تأمل إلى هذا التشبيه، أي أنها أسيرة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها خلقت من ظلال، وإن أعوج ما في الضلع أعلاها، فإن أردت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقه، وكسرها طلاقه. فلنحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، ولنعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع نسائه. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: مما يجب أن تتنبه له المرأة ألا تبيت ليلتها وزوجها عنها أو عليها غاضب، أو أن تهجر فراشا زوجها، وأن تهجر فراش زوجها، فإن هذا قد جاء فيه الوعيد والعياذ بالله، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك مما يحذر من كلا الزوجين عدم إفشاء السر الذي بينهما، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. انظر، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره، فينشر سرها وتنشر سره. هذان من شر، أو شر الناس منزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل العدل والقسم بين الزوجات. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. وأما المحبة وما يتبعها من الوضع فلا يجب، لأنه لا يستطيع ولا يملك. نعم، مسألة التعدل هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، والواجب على الجميع الرضا، الرضا بشرع الله جل وعلا، الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى النساء خصوصا أن يتنبهن لهذه المسألة غاية التنبه. نعم، هناك أمر يحصل من الواحد منهن بحكم أو على جهة الأمر النفسي، فهي لا تبغض شرع الله ولا تمنع شرع الله، لكن هي تكره هذا، ليس كرها للشرع، وإنما هو أمر في نفسها، إنما هو أمر في نفسها. نعم، هذا لا يصل إلى أن يكون من الكفر وإلى كره ما أنزل الله، وليس هو داخل في نواقض الإسلام، إنما هو أمر يعني جبلت عليه المرأة أنها لا تحب المشارك، لكن يجب عليها أن تتنبه جيدا إلى أن بين هذا وبين هذا قد تكون شعرة، قد تكون شعرة، فعليها أن تتقي الله جل وعلا حتى لا يدخل عليها الشيطان من هذا الباب فيوقعها في باب من أبواب الردة والعياذ بالله، فيكون في الحقيقة هي مبغضة لشرع الله سبحانه وتعالى. وما أجمل ما سمعته من بعضهم عندما شبهت هذا الأمر بالنسبة لها بالعدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، إن قدر وقوعه فما عليها إلا الصبر. الواحدة منهن لا تتمنى وجود هذا، ليس بغضا لشرع الله جل وعلا، وإنما لما جبلت عليها من حب التملك وحب التفرد. وكذلك الشيطان يلعب بعقولهن، الشيطان يلعب بعقولهن ويورد عليهن أمورا تظن أن زوجها إن تزوج عليها أنه سيقع أو أنها ستقع في هذا الأمر، فينصرف عنها ويذهب إلى تلك وتكون الحظوة لهذه الجديدة، إلى غير ذلك من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. والعاقلة تلزم نفسها بشرع الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ما شرع هذا إلا لحكم عظيم. يجب علينا أن نعقد قلوبنا لهذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، يجب علينا أن نعقد قلوبنا على هذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، وما من أمر منعه رب العزة والجلال وحضره على عباده إلا ومفسدته متحققة أو راجحة، إلا ومفسدته متحققة أو راجحة. ويذكر أهل العلم أن الأصل هو التعدد، لأن الله جل وعلا بدأ به، وخير هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر هذه الأمة نساء. الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ أول ما بدأ بماذا؟ بالاثنين أو الثلاث أو الأربع. فإن حصل خوف من عدم القيام بالحق الشرعي فإنه والحالة هذه يشرع الاقتصار على واحدة، يشرع الاقتصار على واحدة حتى لا يأتي المرأة يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فإن هذه علامة لهذه المخالفة تكون ظاهرة للعيان في ذاك الموقف العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. أما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. نعم، يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع بينهن، لقوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيتقي الله المرء من هذا الأمر. العدل ليس هو إعطاء كل واحدة من نسائه مثل الأخرى، هذا ليس هو العدل. ليس العدل إعطاء كل واحدة من نسائه ما أعطى الأخرى، وإنما يعطي كل واحدة من نسائه معذرة، العدل في النفقة، العدل في النفقة معذرة، العدل في النفقة ليس أن يعطي كل واحد من نسائه ما يعطي الأخرى مثلا بمثل، قضى أو اشترى للبيت الأول كرتون من البرتقال يشتري البيت الثاني كذلك كرتون من البرتقال، ليست هذه صورة العدل. صورة العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة منهما أو من نسائه ما تحتاجه. قد تكون الثانية لا تحب البرتقال، أليس كذلك؟ قد تكون الأولى نحيفة وتكون الثانية جسيمة، فلما تأتي مثلا تريد تشتري لباس، هل يقول للثانية: لا أنت ما أعطيك مثلا 200 ريال لأن الأولى أعطيتها 200 ولباسها لا بد أن أعدل بينهم؟ هل هذا هو العدل؟ لا، يعطي الثانية ما يناسبها، ما تشتري به ما يناسبها من الألبسة بحسب الجسم طولا وعرضا، كذلك الأولى. الأولى يكون عندها 10 من الأولاد أو 5 من الأولاد، ثانية وما عندها وما عندها إلا ولد واحد، هل يعطي الثانية كما يعطي الأولى؟ لا. إذن العدل أن يعطي كل واحد منهما أو من زوجاته ما تحتاجه، ما تحتاجه. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم، يجب أن يعدل في القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته في هذا الأمر وفي غيره، بل حتى كما سوف يأتي معنا في نهاية المبحث: من تزوج زوجة بكرة أقام عندها 7 ليال بأيام ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإن شاءت قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاته. أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبحت لك، لأنها ثيب ما كانت بك، وأراد أن يطيب خاطرها، فقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبحت لك، وإن سبحت لك، تأمل، سبحت لنسائك، لأنه أعظم من حقق العدل صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يطيب خاطرها، لكنه ذكر لها أنه إذا فعلت هذا لك سوف أفعل لبقية النساء، لأنها هي تستحق فقط 3 أيام، تستحق فقط 3 أيام لأنها ثيب ليست بكرة، أما البكر 7، وبعد هذه الأيام سواء للثيب الثلاث وللبكر السبع يأتي إلى نسائه الأخريات ويعدل بينهن ولا يعوضهن هذه الأيام، لأن هذا من حقهن، هذا من حقهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على العدل في القسم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها كما مضى معنا. أما المحبة وما يتبعها من الوقت فلا يجب، إلا أنه لا يجوز أن يضار المرأة بعدم الوضع فيمتد إلى أكثر من أربعة أشهر، فيمتد إلى أكثر من أربعة أشهر على أصح أقوال أهل العلم. نعم، قال: فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام أحب نسائه إليهما. لما سئل وكان السائل لا يريد هذا الجواب، من أحب الناس إليه؟ قال أهل العلم: لأن قلبه صلوات الله وسلامه عليه كان معلق بعائشة مباشرة. قال عائشة، والسؤال في سياقه ما كان يظهر أن المراد به من النساء، ولهذا قال ماذا؟ قال: من الرجال. قال: أبوها. فهذا الأمر أمر قلبي، وهذا يحصل ليس فقط في أمر النساء، يحصل هذا حتى مع الأولاد. يجد الواحد منا في قلبه مزيد محبة لبعض أولاده، هذا أمر لا يلام عليه، إلا أنه متى يلام؟ إن فرق بينهم في العطايا، في المعاملة. نعم، حصل التفريق هنا يحصل أو تحصل الملام وتكون التبعة. أما إذا ما كان هذا في القلب وما كان له ثم أمور ظاهرة تؤثر بين الأولاد، هذا أمر لا يستطيعه الواحد. كذلك في النساء هذا أمر لا يستطيعه الواحد، لكن يجب على الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن يعدل فيما يستطيع. أما القلب فهذا أمره آخر، ولا يظهره عند الواحدة من نسائه ويتعامل معهن المعاملة الحسنة. نعم.